الله الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال ألفاظ العقود من 20 إلى 90 بإدخال الآية كلها وردت في القرآن. نعم. إن يكن منكم 20 صابرون ووعدنا موسى 30 ليلة يتيهون في الأرض 40 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيطعام 60 مسكينا فاجلدوهم 80 جلدة وله 99 نعجة. نعم احسنت، فدرعها 70 ذراعا. احسنت، كلها واردة، هذه فائدة طيبة. الفاظ العقود من 20 إلى 90 كلها في القرآن. 70 ذراعا، نعم اسلكوها ما شاء الله. قوله وشبه ذيني عادل، ما المقصود بهذا؟ وشبه ذيني، أحسنت، وشبه عامر ومذنب، أي فيما استجمع شروط سابقة المتقدمة. قوله به، الضمير يعود إلى جمع المذكر السالم، أي وألحق به 20 إلى آخر ذلك. الألفاظ التي ألحقت بجمع المذكر السالم إلى كم أقسام تنقسم؟ 4 أقسام. اسم جمع، ثم جموع، لا واحد لها من لفظها، شرون وبابه وأولو. اسماء جموع لم تستوفي اسماء، نعم لا جموع تصحيح لم تستوفي الشروط، عالمون وأهلون. نعم مسمى به من هذا الجمع، نعم زيدون، جموع تخفيض جاءت على صورة جمع مذكر سالم، أحسنت، أراضون وسنون وبابه. الدرس القادم أو الدرس الماضي؟ تمام، كيف الدرس القادم هذا؟ هات ما هو سمع فيها في هذا الألفاظ التي ذكرت؟ لا في هذا الذي سمع فيها، هذه التي ذكرناها أن جمعت هذا الجمع لأنه في الأصل صفات على وزن أفعال في الأصل، ثم صارت علامة، وإلى الأصل أسماء علام الأجناس لا تجمع، وإنما يجمع العلم الشخصي، أما علم الجنس لا يجمع. فانت وجمع هذه أجمع أجمعون لما سمعته. قال هل تنصح كتاب جامع الدروس العربية المصطفى الغلاييني؟ كتاب طيب مفيد، كتاب جدا فيه فائدة وأسلوب جميل عصري في تقريب الله، وأيضا القاعدة الأساسية من الكتب المفيدة، القاعدة الأساسية ننصح بشرائه، كتاب مفيد جدا، وهو أخذه من ابن عقيل وأوضح من سالك والأشموني. مصادر هذه الكتب 3، وكتاب أيضا كذلك النحو الوافي مع خنا في الأمثلة لعباس حسن، نحو الوافي كتاب جميل، لكن انتبه من أمثلة هذا الرجل، هو مريض، بين عليه مريض جدا في الأمثلة، قومي وعربي بس حسن، كتاب قوي جدا، والرجل له بحوث نفيسة في اللغة العربية، فهو من أصحاب المجمع اللغوي المصري، قوي جدا جدا هذا عباس حسن، ولكن الله المستعان، لأنه ما تربى على أيدي ذكية، الله أعلم. كيف؟ كثير من الأمثلة بعض الإخوة تتبع بعضا منها، وجد عنده قناة في الأمثلة العقيلة، أما الله أعلم يمكن من الأشاعرة أو بعيد. طيب قولوا أراضون شدة والسنون، أي السنون شدة. ها واحد متأخرين من هنا للصف، تفضل. لماذا نص على شذوذ أراضين وسنين مع أن الباب كله شاد ما خرج عن جمع ذكر سالم وما ذكر هنا، أو الملحقات كلها شاذة؟ أحسنت بارك الله فيه، لأنها أوقد في الشذوذ من غيرها، فشذوذها من ثلاثة أوجه: أنها أولا تكثير جمع أو جمع تكثير، وأنها اسماء لمؤنث غير أيضا لغير عاقل، ثلاثة هذه الأشياء. وكذلك أيضا أرابع: اسم جنس لا علم ولا صفة. فأنت هذا الرابع يضاف أيضا يا أخوان، هذا الشذوذ رابع فيها. فلأجل شدة شذوذها نص عليها، وإلا غيرها أيضا مما ألحق شاذ، لم يستوفي الشروط شروط جمع مذكر سالم فهو شاذ، لكن لشدة شذوذهما نص عليهما. قال: الصوت ضعيف، هذا عند مهندس صوت، وش نفعل نحن؟ ان شاء الله يسمع مع الدرس. طيب، قوله: مثل حين قد يرد ذا الباب، الإشارة إلى أي شيء تعود يا أخي؟ أنت صاحب النظارة، تفضل. اختلف النحاة أو شراح الألفية في عود الإشارة إلى أي شيء يعود، فقيل يعود إلى أحسنت إلى سنين وبابه، أحسنت. وقيل يعود إلى جمع مذكر سالم وما ألحق به، كله هذا الباب. ذا الباب قال هنا: مثل حين قد يرد ذا الباب، أي كل هذا الباب جمع مذكر سالم وما ألحق به، يرد مثل حين، أي استعمل بالياء مع الإعراب بالحركات على النون، كله الباب باب جمع مذكر سالم وما ألحق به. وهذا التفسير هو الصواب، خلاف المكودي وكذلك أيضا المرادي وابن عقيل عندنا هنا كما سيأتي. هؤلاء فسروا على خلاف هذا، وقال المقصود ذا الباب باب سنين، أنه هو الذي يضطرد أو هو الذي يكون يلزم الياء والإعراب على النون، أي يعرب بالحركات، المقصود به باب سنين قالوا. والذي يظهر أنه باب سنين وكذلك أيضا كل الجمع وما ألحق به. قوله: عند قوم يضطرد، ما معنى قوله وهو؟ معادل، أحسنت، هذا الاستعمال وهو لزوم الياء والإعراب على النون، أحسنت، وهو أي هذا الاستعمال لزوم الياء والإعراب على النون بالحركات. يضطرد، عند قوم يضطرد، بسم الله. قال: وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. فقوله هنا وهو عند قوم، تقدم أن المقصود بقوله وهو الضمير يعود على ما تقدم، يعني هذا الاستعمال وهو لزوم الياء والإعراب بالحركات الظاهرة على النون. وقوله يضطرد عند قوم قيل من النحاة، عند قوم يضطرد من النحاة، وقيل من العرب، عند قوم يضطرد من العرب. أنه يكون في المسموع وغير المسموع، ما سمع من باب سنين وما لم يسمع وهو يضطرد، وليس سماعيا فحسب، بل يضطرد في باب سنين ما سمع منه وما لم يسمع. وعلى التفسير الأول يضطرد في جميع باب جمع مذكر السالم وما ألحق به، ما سمع وما لم يسمع. والصحيح أنه يقتصر على المسموع فقط، الصحيح أنه يقتصر على المسموع فقط ولا نقص، نقص عند المسموع، ما سمع إعرابه بالنون ولزوم الياء أو ما سمع إعرابه على النون بالحركات ولزوم الياء هو الذي نتكلم به، وما لم يسمع لا نقيسه، ما لم يسمع لا نقيسه على ما سمعه، فنقتصر على المسموع فقط. فهذا من أجله قرأنا وهو عند قوم يضطرد، قيل المراد بقوم هنا النحاة، عند قوم من النحاة، وقيل المراد بقوم من العرب، عند قوم من العرب، والذي يظهر أنه من النحاة أقرب لما في بعض النسخ والفراء يراه يضطرد، ذا الباب والفراء يراه يضطرد، والفراء يراه يضطرد جاء بنسخة، فهذه تفسر هذه النسخة، النسخ الألفية، ذا الباب والفراء يراه يضطرد، يكون معنى قوله عند قوم أي عند قوم من النحاء منهم الفراء، بدليل النسخة الأخرى نسخة الألفية. فهذا هو الأظهر الله أعلم، أنه عند قوم أي من النحاء لا من العرب، وهم يطردون هذا الباب فيجعلونه كما تقدم معنا في المسموع وفي غير المسموع. الصحيح أنه يقتصر على المسموع، قال ما فهمت كيف يكون جمع مذكر سالم علما مع كون نكرة، ما أدري هل ما حضرت أمس لم تحضر أنت معنا، أجبنا على هذا الإشكال. طيب نقرا ننتهي من هذا. أين أخوان توقفنا؟ السنة انتهينا، وصلنا إلى هنا. طيب قال وعالمون جمع عالم، عالم وعالم كرجل اسم جنس جامد، تقدم معنا أن هذا هو الصواب، منهم من قال هو اسم جمع وليس بجمع لعالم، لأن الجمع لا يكون أخف من المفرد، عالم يكون لما سوى الله وعالمون يكون للعاقل، والصحيح هو ما ذكر أنه جمع لعالم. لا عالمون سيكون خصصا بالعقلاء هنا، حتى على الغل بأنه جمع ما في مانع، يكون مخصص بالعقلاء ما فيه مانع. نعم فلا يرد علينا ما ذكره، وإن الأصل في القاعدة أن الجمع يكون أعم من المفرد، ومنهم من قال عالم هو يطلق على العقلاء فقط، عالم ما يطلق إلا على العقلاء من الملائكة ومن الجن والإنس، هذا عن القول بأنه جمع عالم، اختلف هؤلاء، فمنهم من قال يطلق على العقلاء فقط والمقصود بهم الملائكة والجن والإنس، ومنهم من قال يطلق على العقلاء وعلى غيرهم، هذا على قول القائلين بأنه جمع. فعلى قول من يقول بأنه قصي على هذا القول الآن أنه جمع عالم، وعالم يطلق على كل ما سوى الله، نقول هنا الجمع أريد به خاص العقلاء فقط، وأما على القول الثاني ما في إشكال أن عالم ما يطلق إلا على العقلاء، ما في إشكال، عالم جمع عالم ما في مانع، ما في مانع، لكن هذا جمع هذا مفرد، هذا جمع وهذا مفرد ما في مانع. اي نعم الزين زيدون، هذا جمع وهذا مفرد، وهذا يكون اعم الجمع هنا اعم من المفرد في هذه الحاله، لان ذاك جنس، جنس ربما يطلق على واحد من الجن وقال له من العالم هذا، اما هذا لا، الجمع بخلاف هذا. قال رحمه الله اسم لأعلى الجنة، وعليون اسم لأعلى الجنة، وليس فيه الشروط المذكورة لكون لما لا يعقل، وأراضون بالفتح وسمع الإسكان فيها تكون الراء كما ذكر ذلك الدماميني، وهو قليل، ومنهم من قال ضرورة أرضون ضرورة، ومنهم من قال لغة قليلة أرضون، وإلى الأكثر أراضون بفتح الراء، هذا هو الأكثر. وأما الإسكان فقيل ضرورة وقيل لغة، ولكنها قليلة جدا. قال وأراضون جمع أرض، وأرض اسم جنس جامد مؤنث، والسنون جمع سنة، والسنة اسم جنس مؤنث كذلك جامد. فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر، لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط. وأشار بقوله وبابه، أي باب سنة في البيت، في قوله وبابه والسنون وبابه، وأشار بقوله وبابه في إلى باب سنة، وهو كل اسم ثلاثي، كل اسم ثلاثي حذف لامه وعوض عنها هاء التأنيث، هذا يحفظ مهم جدا. باب سنة هذا ضابطه مع من سيأتي الآن، هذا هو ضابط باب سنة ويحفظ إن شاء الله. قال وهو كل اسم ثلاثي حذف لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، فهذا هو باب سنة. فعلى هذا ثمرة ما تجمع هذا الجمع لعدم الحذف، ثمرة لا تجمع هذا الجمع مع أنها اسم ثلاثي، لكن لم يحدث منه شيء، فلا يجوز جمعه هذا الجمع. طيب، حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، فعلى هذا لا يجمع يد، وكذلك أيضا دم، هذه ما تجمع، يد ودم لا تجمع. لماذا؟ لأنه ما ينطبق عليه هذا الضابط، حذفت لاماتها ولم يعوض عنها شيء. هل عوض عن الياء في يد شيء؟ أصل يد يدين، وقيل يدين بالسكون، أصل يد يدين وقيل يدين، وحذفت الياء اعتباطا لغير علة تخفيفا ولم يعوض عنها شيء، فهل يقال يدون؟ يد يدون ما يقال هذا، لأن الضابط يقول حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، فيد حذفت الياء يدين ولم يعوض شيء، فعلى هذا لا يجوز جمع يد كما سمعته، ولا دم كذلك أيضا. طيب، فماذا نقول في أبون، في قولهم أبون وأخون؟ نقول شاذ، هو مثل يد، حذفت لاماتها، أب أصله أبون، أخ أصله أخون، كذلك أيضا أخت، لا ما جمعت هذا الجمع من هذا الباب، قصت من باب أب يا أخوان، تحفظون الفاظا غير هذا، أب وأخ وإيش أيضا مما حذفت لاماته ولم يعوض عنه شيء، والمشهور هذا من الأفضان، أب وأخ حذفت لاماتها ولم يعوض عنها شيء، فهذه لا يجوز جمعها أبون، لكن جاءت العرب وجمعت هذانها، فيكون هذا شاذ، يكون شاذا، والأصل أنها لا تجمع، لأن باب سنة الذي يجمع هذا الجمع هو ما سمعت ضابطه، حذفت لامه وعوض عنها التأنيث، وأما أب وأخ أصلهما أب وأخ، حذفت لاماتهما ولم يعوض عنها شيء، فالأصل أنها لا تجمع، لكن جمعت هذا الجمع فيكون شاذا هذا الجمع. قال ولم يكسر، والمقصود بقوله لم يكسر أي تكسيرا يعرب معه بالحركات، تكسيرا أي لم يكسر، أي لم يجمع جمع تكسير يعرب معه بالحركات. نعم، هذا يخرج من قوله لامه، من قوله لامه ما حذفت فاءه لا يجمع هذا الجمع. سنته ابن سيأتي، ابن شاب جمع هذا الجمع شاب، حذفت لامه وعوض عنه الهمزة، فجمع هذا الجمع شاب. سنرجع إن شاء الله إلى التعريف، سنرجع مع ما ذكره، لكن نريد نكتب هنا أولا. ولم يكسر تقول أي لم يجمع جمع تكسير يعرب معه بالحركات، وإلا فسنون جمع جمع تكسير. وإلا فسنون جمع جمع تكسير، أليس كذلك ما تقدم؟ جموع تكسير جاءت على صورة جمع المذكر السالم فهذه كفرت. لكن كما ترى المقصود بقوله ولم يكسر أي لم يجمع جمع تكسير يعرب معه بالحركات مثل شاه وشفة، شاة وشفة، هذه لا يجوز جمع هذا الجمع لأنها كسرت مع أن حذفت لاماتها وعوض عنها التأنيث، ولكنها جمعت جمع تكسير فقيل في شاه شياه وفي شفة شفة، فهذا لا يجمع جمع ذكر سالم لأنه حذفت لاماتها وجمع جمع تكسير. والشرط هذا الذي يجمع هذا الجمع أن تحذف لامه ويعوض عنها الهاء ولم يكسر، أي ولم يسمع جمعه جمع تكسير. فإن سمع جمعه جمع تكسير مثل شاه وشفة فهذا في هذه الحالة لا يجمع جمع مذكر سالم لأنهم قد كسروه وعربوه بالحركات فقالوا في شاه شياه وفي شفة شفاة. فهذا هو المقصود بقوله لم يكسر، فلا يعترض علينا بسنين. قال سنين حصل له تكسير، أنتم قلتم جمع تكسير جاءت على صورة جمع مذكر سالم، قلنا جمع تكسير لكنه عربت في الحروف فهذه تدخل فيما ذكر. وسنة ما جمع جمع تكسير، سنة لم يجمع جمع تكسير وإنما جمع هذا الجمع وجمع جمع مؤنث سالم، وقيل سنوات وقيل سنون، أما جمع تكسير لم يجمع فلذلك جاز جمعه هذا الجمع. فلو جمع جمع تكسير ما جاز جمعه لأنه لم يستوفي الشروط. طيب، فهذا الباب إن شاء الله يحفظ باب سنة، هو كل اسم ثلاثي حذفت لامه والمقصود بلامه آخر الكلمة كما هو معلوم على الميزان الصرفي الذي هو فعل، فعل فاء الكلمة الأول وعين الكلمة الوسط ولام الكلمة هو الآخر كما هو معلوم. قال حذفت لامه وعوض عنها التأنيث، فإذا لم يحصل الحذف لا يجوز الجمع، إذا لم يكن هناك حذف لا يجوز الجمع. كذلك إذا كان هناك حذف من غير تعويض أيضا لا يجوز الجمع، إذا كان هناك حذف من غير تعويض أيضا لا يجوز الجمع كما سمعت في أب وأخ ويد ودم. وأما قالهم أبون وأخون فهذا شاذ كما سمعته. طيب، وعوض عنها التأنيث، كذلك أيضا إذا كان هناك حذف وحصل تعويض غير هذا التأنيث أيضا الأصل أنه لا يجوز أن يجمع هذا الجمع مثل أخت، ومثل كذلك أيضا إيش يا أخوان اسم أخت واسم، هذه حذفت لاماتها، أصل اسم إيش سمون أو سمون إما بضم السين أو بكسرها مع سكون الميم، أصل اسم سمون هكذا ضبط، أصل اسم سمون أو سمون بكسر الميم بكسر السين أو بضمها مع سكون الميم، حذفت اللام وهي الواو وعوض عنها ماذا الهمزة، فهل يجمع جمع مذكر سالم هذا؟ لماذا؟ لأنه حذفت لامه ولم يعوض عنه التأنيث وإنما عوض عنه الهمزة، عوض عن اللام الهمزة فلا يجمع هذا الجمع. كذلك أخت أصلها أخون، أخون بضم الهمزة ضبطها بعض النحاة كما في الصبان وسكون الخاء أخون، حذفت لامها وعوض عنها تاء التأنيث لها التأنيث، عوض عنها تاء التأنيث لها التأنيث، فهل يجمع أخت على هذا؟ ما يجمع. لماذا؟ لأن الشرط بعد الحذف يكون التعويض بها التأنيث لا بتاء التأنيث، وأما أخت وحذفت اللام وهي الواو وعوض تاء التأنيث فلا يجمع هذا الجمع. قد يقول شخص ابن جمعة فقيل بنون، قيل بنون أليس كذلك؟ فما الجواب؟ نقول شاذ. الجواب نقول هذا شاذ لأنه حذفت لامه وعوض عنه الهمزة، فأصل ابن بنون، هكذا المذكر يكون بالفتح فتحتين بنون، حذفت الواو وعوض عنها الهمزة فقيل ابن، فحقه أن لا يجمع هذا الجمع لأن المعوض ليس هذا التأنيث ولكن العرب جمعتها فقالت ابن بنون، ابن بنون، فيكون هذا الجمع شاذا كما سمعته. فهذه الشروط معتبرة ينتبه لها. بنت نعم بنون الأصل، بنون في المؤنث بنت بنون، وفي المذكر ابن بنون الأصل، ومنهم من قال المذكر والمؤنث بفتحتين، المذكر والمؤنث بفتحتين، بنو في بنت وفي ابن، وكذلك أخاون في أخت وفي أخ، واضح. والذي يظهر أننا المتقدم هو الأول للتفريق، المتقدم. فما هو أصل أخت حتى الإخوانين سوى ما يتقدم؟ ما هو أصل أخت؟ أخو أحسنت. وما هو أصل أخ؟ أخاون، نعم. وما هو أصل اسم؟ سم أو سم، أحسن. وما هو أصل ابن؟ بنون. وما هو أصل بنت؟ بنون، واضح. ومنهم من قال أخت وبنت مثل المذكر بفتحتين، فيقال الأصل بنون وأخون، مثل المذكر بفتحتين بنون وأخون. سهل هذا، سهل، لكن أحسن من أجل التفريق بين هذا وهذا ما تقدم. ها؟ ما أعرف. الذي وجدت ضبطة في الصبان سمون وسمون وسمون، سمون وسمون، من النحاة ولا من إخواننا؟ الله أعلم، النحاة تخوفني، من إخواننا سهل، كلنا سواء، كلنا نخطئ، لكن النحاة جبال في هذا، عندهم من الأخوة سهل. كيف؟ ما فهمت، ما سمعت تماما. لا لا، تختلف تختلف، هذه زائدة تاء التانيث، هاء التانيث زائدة، وتاء التانيث قد تكون أصلية. تمام، لكن ما هي من أجل التفريق لابد نقول هاء تانيث وتاء التانيث، أو نقول المربوطة والمفتوحة كما يعبرون، سهل أجل التفريق فقط. نمشي، هذا مهم، بعد ذلك توقفنا عنده. ما هو؟ لا لا لا، سماعي، هذا الباب سماعي، باب سنة، باب سنة سماعي. قال وأشار بقوله وبابه إلى باب سنة، وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، ولم يكسر كمئة ومئين وتبة وتبين، هذا حذفت لاماتها وعوض عنها التانيث ولم يحصل لها تكسير، فتجمع هذا الجمع كما سمعت، لم تجمع جمع تكسير. قال وهذا الاستعمال، ومثل ايضا عزه، قالوا عزين فيه، قالوا عزون، ومثل ايضا ايش اخوان؟ عظه، قالوا عظون، كما جاء في القران ذلك. فاصل العزه اصله عزون، واصل عظة عظون، حذفت لاماته وعوض عنها التأنيث وجمعت هذا الجمع، جاز جمع هذا الجمع للتوفر الشروط فيها. فعزة وكذلك عظة من هذا الباب، من باب مئة وتبة، وكذلك أيضا من باب سنين الذي هو الأصل ونسب إليه هذا. قال وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه، نعم، ونحوه كعزين وعظين في هذا ونحوه. فإن كسر كشفة وشفاة، لم يستعمل كذلك إلا شذوذا كضبة، جمعوه هذا الجمع، فإنهم كسروه مع ذلك جمعوه، جمع مذكر سالم. قالوا الضبة هو إيش إخوان؟ السيف أو كذا، حد السيف، حد السهم، وكذلك السيف يقال له ضبة، حد السهم وحد السيف يقال لهما ضبة. قال كذلك إلا شذوذا كضبة، فإنهم كسروه على ضبات، وجمعوه أيضا بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، فقالوا ضبون وضبين، فهذا شاذ لعدم توفر شروط الباب، هذا باب سنة. قال وأشار بقوله مثل حين قد يرد ذا الباب إلى أن سنين، فقالوا فإنهم كسروه على ضباه وكذلك وعلى أضب، ضباه أو ضباه وأضب كلاهما جمع تفسير. قال وأشار بقوله مثل حين قد يرد ذا الباب إلى أن سنين ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون، فتقول هذا سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين، وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته. نعم، إن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثبات التنوين. واختنف الاضطراد هذا. نعم، كأنهم يعرفون إعراب الاسم الذي لا ينصرف، لأنه جاء على وزن من أوزان العاجم، على أنه هذا مثل هذا جاء على وزن من أوزان العاجم، وقالوا هكذا، فيعرب إعراب الممنوع من الصرف. والمانع له كأنها الظاهر عالمية الجنس والوزن هذا الذي هو أو العجمة، لأنه جاء على وزن الأعاجم. ماذا قال الخبر يا أخوان هنا؟ هل ذكر هذا؟ هل ذكر في سبب ترك التنوين شيئا؟ وإن شئت حذفت التنوين، كأنه مر معنا في الأوضح هذا، إن شاء الله نراجع هذا الذي هو قوله وإن شئت حذفت التنوين، فهل يعرفونه في هذه الحالة إعراب ممنوع الصرف؟ هذا هو الظاهر. وذكروا منه أن خروج عن أوزان الأوزان العربية، ذكروا هذا الذي يعلق بذهني هذا هو. نعم، بالفتحة جرا، نعم، ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، لكن ظاهر كلام ابن عقيل أنه بالكسر مع وجود التنوين، لأنه أطلق العبارة، أطلق العبارة. وإن شاء الله ننظره، إن شاء الله هذا قوله وإن شئت حذفت التنوين هل يقصد أنه يعرب إعراب ممنوع الصرف أم لا؟ أين هذا؟ قال مع لزوم الياء كحين وغسلين أو الواو عربون، أو يمنع الصرف مع الواو كهارون العلمية وشبه العجمة، أو يقدر إعرابه على الواو مع فتح النون أبدا، وهذا أقلها. ما سبب المقصود هذا مع الواو الذي ذكرناه نحن مع الواو؟ اي نعم، مع الواو والنون يكون اعرابه اعراب ممنوع من الصرف، لا مع الياء والنون. مع الياء والنون ننظره ان شاء الله لماذا يترك التنوين، هل لاجل منعه من الصرف؟ فيكون يا اخواني اذا جاء على لغه عربون ففيه لغه انه يعرب اعراب الممنوع من الصرف لخروجه عن الاوزان العربيه، لكن هنا مع الياء، الكلام مع الياء، هذا الذي يحتاج إلى نظر إن شاء الله بإذن الله ننظره ونأتي بالخبر فيه إن شاء الله. قال رحمه الله مررت بسنين وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته. وكان ابن عقيل يعني إشارة إلى أنه يحذف التنوين لكن يبقى بحركات معلومة بالفتح وبالكسر، بالفتح وبالكسر، هذا ظاهر كلامه. قال وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته. واختلف في اضطراده هذا أو في اضطراد هذا، والصحيح أنه لا يضطرد، هذا هو الصواب، الصحيح أنه لا يضطرد. وذهب الفراء وبعض النحاء إلى اضطراده كما أشرنا إلى ما في بعض النسخ من الألفية، فالفراء وبعض النحاء يرون أنه يضطرد هذا الباب، والصحيح أنه لا يضطرد، فنقصر فيه على السماع كما رجح ابن عقيل هذا وغيره. قال واختلف في اضطراد هذا الباب، والصحيح أنه لا يضطرد وأنه مقصور على السماع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف في إحدى الروايتين، وأما الرواية التي في الصحيحين فهي كسني يوسف، واجعلها عليهم سنينا على اللغة المشهورة، اللهم اجعلها عليهم سنينا كسني يوسف، هذه في الصحيحين. وأما هذه الرواية الله أعلم أين هي، مع تنوين سنينا وكذلك سنيني من غير تنوين بالإضافة مع حذف النون في المسند من غير سنينا، أنا رأيت المسند اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، سنين كسنين يوسف، هذا صحيح، صحيح شعيب في المسند، لكن بهذا سنين كسنين يوسف هذا الله أعلم أينه. تعرف النحاة أنت يلفقوا عندهم تلفيق أحيانا ويظنون أنه على اللغة، أي واحد منهم يخطئ والجماعة كلهم يأتوا بهذه الرواية التي أخطأ فيها فلان المتقدم، والله المستعان. فإن شاء الله تنظروا هذا، أنا نظرته أمس فما وجدت إلا هذا، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، كسنين يوسف شاهدنا نزل فيه حتى على هذا كسنين يوسف الثاني، لكن لو الذي شاد جاء على اللغة المشهورة، اللهم اجعلها عليهم سنينا، على اللغة المشهورة منصوب على نصف جاء. لكن شاد جي كسنيني يوسف جاء على هذه اللغة الغير مشهورة، يكون مجرور على مجره الكسرة الثاني. وعلى هذه الرواية التي ذكر ابن عقيل التي الله أعلم إنه يكون أيضا شاد جي سنينا وفي سنيني. فمن يعرف هذا الحديث الآن، اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف، فضل يا عبد الله. نعم، اللهم منادى بحرف نداء محذوف عوض عنه الميم، اجعلها فعل امر لها مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، عليه متعلق اجعلها. سنينا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره، جاء على اللغه غير المشهوره. فن فسنيني كاف حرف جر، نعم مفعول ثاني نجعلها، وسنين جار ومجرور كاف حرف جر، وسنيني مجرور بالكاف على مجر الكسر الظاهر على آخره، وسنين مضاف ويوسف مضاف إليه. والشاهد أحسنت، سنينا وسنين جاء على غير اللغة المشهورة، وهذه لغة غير مضطردة، وإنما يتوقف عند المسموع فقط خلافا للفراء وغيره، لا متعلق بجعلها. جعلها فعل دعاء، نعم أحسن، في الأولى أن يقال فعل دعاء، اللهم اجعلها عليهم فعل دعاء تأدبا، وإلا من حيث اللفظ فقط، قلنا فعل أمر من حيث اللفظ، وأما معناه فهو الدعاء. قال في إحدى الروايتين، فمن وجد هذه الرواية يخبرنا بنصب سنينا الأول. حقق ما هو مدقق رواه البخاري، نعرف أن رواه البخاري بس في هذه الرواية ما هو في هذه الرواية، نعم رواه البخاري لكن في هذه الرواية ماشي ما في هذه الرواية، ما في بهذه الرواية لا في البخاري لا في مسلم. قال ومثل قول الشاعر، دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردا. آمن يا أخوان، سليمان عندك، دعاني من نجد تركاني من نجد، سعد في نجد مسكين، عندهم جفاء أهل نجد. نعم فعل أمر تركاني من نجد، يعني حصل له جذب، قالوا فيها حصل له جذب وتعب في نجد فترك نجدا، قال تركاني من نجد، ما تذكراني نجدي أبدا، قد حصلني فيها ما حصل. تفضل. نعم فعل أمر، والنون للغاية والياء مفعول به، والألف فاعل. فانت الألف فاعل على أنه المخاطب اثنان، بعضهم قال المخاطب واحد لكن العرب تصنع هذا. طيب من نجد جار ومجرور، فانت متعلق بالفعل، فإن سنينه ايش الفهالي، دعاني من نجد لماذا، فإن سنينه، ما هي هذا الفاء؟ أعلت أخصماني ذلك، تفضل تعليلية، أحسنت تعليلية، بأن سنينه لعبنا به شيبا، أتعبنه. طيب تعليلية، أحسنت قاطل يا سليمان، سنين اسمها منصوب على نصوص الفتحة الظاهرة على آخره على هذه اللغة غير المشهورة، وسنين مضاف لها مضاف إليه، لعبنا بنا شيبا، لعبنا فعل وفاعل، وبنا متعلق بلعبنا، هذه نون النسوة، شيبا حال احسنت، وشيبننا مردا كذلك مردا حال، فجملة لعبنا خبر إن، الشاهد فيها في البيت هذا سنينا أعرف بالحركات، ما هذه لغة من لغات العرب لكنها قليلة. قال الشاهد فيه إجراء السنين مجرى الحين في الإعراب بالحركات وإنزام النون مع الإضافة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.